موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات بعد فرض الجهاد اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الظمأ، وأنه ليس معهم إلا قطرات ماء في قربة، قربة بالية، قربة مية وفيها قطرات ماء والقربة بالية. فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم فيها بكلام صلى الله عليه وسلم ويغمزها القربة بيديه، ثم نادى بجفنة، جفنة يعني إناء كده من خشب، ووضع فيه القربة، حط القربة في الإناء الخشبي ده، ثم قال: خذ يا جابر فصب علي. قال له: خذ البتاع القدح ده بالقربة اللي فيه، الجفنة دي بالقربة اللي فيه، بالقربة اللي فيها، خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. صب علي كده وقل بسم الله، ده نقطة ولا نقطتين جوه القربة، صب بس وقل بسم الله. قال جابر: فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم فارت الجفنة، الجفنة بقت عمالة تطلع مية، ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء، نادي اللي عايز مية. فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، كلهم جم شربوا لحد ما شبعوا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ في حد عايز مية؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، أي الجفنة. اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم في الآخرة، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحمد لله رب العالمين.